بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأعرابي جاءه فقال: إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه فزجره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام. عن جابر قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيته في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتدت على أثره، جريت ورأى هذا الرأس المتدحرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي: لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد يخطب فقال: لا يحدثن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. عن أبي سفيان عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي قطع. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. وفي رواية أبي بكر: إذا لعب بأحدكم ولم يذكر الشيطان. قال النووي رحمه الله: قال المازري: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن منامه هذا كان من الأضغاث، الأضغاث معنى الأخلاط التي يجمع بعضها إلى بعض، أشياء متفرقة، الضغط، الحزمة، أشياء متفرقة تجعل مع بعضها، أفكار تكون في يعني ذهن الإنسان أو يلقيها الشيطان في قلبه، فهذه أضغاث أحلام ليست بمنام معتبر. علم، يقول: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن منامه هذا من الأضغاث بوحي أو بدلالة من المنام دلته على ذلك، أو على أنه من المكروه الذي هو من تحزين الشيطان. وأما العابرون فيتكلمون في كتبهم على قطع الرأس ويجعلونه دلالة على مفارقة الرائي ما هو فيه من النعم أو مفارقة من فوقه ويزول سلطانه ويتغير حاله في جميع أموره إلا أن يكون عبدا فيدل على عتقه، أو مريضا فعلى شفائه، أو مديونا فعلى قضاء دينه، أو من لم يحج فعلى أنه يحج، أو مغموما فعلى فرحه أو فرجه، أو خائفا فعلى أمنه، والله أعلم. والذي يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم أن هذا من تلاعب الشيطان في المنام، وكأن الأحلام المختلطة التي لا يجمعها شيء ضابط، لا يجمعها شيء واحد، أشياء متفرقة، خواطر متعددة وفيها نوع من التلاعب وعدم وضوح الرؤية، مما ينهى عن التحدث به. وهذا أمر يشعر به الإنسان في نفسه، ومن طبيعة الرؤية التي تجمع أشياء متفرقة ولا يكون لها رابط مع بعضها، الله أعلم. وإلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم على صيغة العموم: لا يحدثن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه، دليل على أن الإنسان يدرك هذا الأمر، يدرك تلاعب الشيطان، أو يقع في نفسه ذلك، أو كما ذكرنا من طبيعة الرؤيا،

فإذا جاء وقت الظهر يريد أن يخبر الليلة الماضية فيقول رأيت البارحة كذا. قوله صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا اختلف العلماء في معناه، فقال ابن قتيبة وآخرون معناه أصبت في بيان تفسيرها وصادفت حقيقة تأويلها وأخطأت في مبادرتك بتفسيرها من غير أن أمرك به، كلام فاسد طبعا. وقال آخرون هذا الذي قاله ابن قتيبة وموافقوه فاسد، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أذن له في ذلك وقال أعبرها، وإنما أخطأ في تركه تفسير بعضها، فإن الرائي قال رأيت ظلة تنطف السمن والعسل، ففسره القرآن ففسره الصديق رضي الله عنه بالقرآن حلاوته ولينه، وهذا إنما هو تفسير العسل، وترك تفسير السمن وتفسيره السنة، فكان حقه أن يقول القرآن والسنة. وإلى هذا أشار الطحاوي. وقال آخرون الخطأ وقع في خلع عثمان لأنه ذكر في المنام أنه أخذ بالسبب فانقطع به، وذلك يدل على انخلاعه بنفسه، وفسره الصديق بأنه يأخذ به رجل فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به، وعثمان قد خلع قهرا وقتل وولي غيره، فالصواب في تفسيره أن يحمل وصله على ولاية غيره من قومه، يعني وصل له أمر الأمة ككل وصل بعد انقطاع، يعني هذا كأنه أمر الأمة ولايتها انقطعت في عهد عثمان وبقيت مدة وجيزة ثم وصلت مرة ثانية، وصلت مرة ثانية بولاية علي رضي الله تعالى عنه. قال فالصواب في تفسير أن يحمل وصله على ولاية غيره من قومه. وقال آخرون الخطأ في سؤاله ليعبرها ليس بسديد، لأن أبا بكر رضي الله عنه له منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم جعلته يعلم رضا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قوله فوالله يا رسول الله لا تحدثني ما الذي أخطأت، قال لا تقسم. هذا الحديث دليل لما قاله العلماء أن إبرار المقسم المأمور به في الأحاديث الصحيحة إنما هو إذا لم تكن في الإبرار مفسدة ولا مشقة ظاهرة، فإن كان لم يؤمر بالإبرار أي أمر إيجاب، وأحيانا أمر استحباب إذا كان هناك مفسدة فلا يؤمر بالإبرار، وأحيانا لا يجوز، يعني لو قال له إنسان مثلا ظالم والله لتخبرني أين فلان الذي هو مظلوم يريد أن يفتك به، فلا يجوز له أن يبر قسم هذا الظالم، أو يسأله أين الشيء الفلاني وهو يعلم أنه ليس ملكا له ولو أخبره به لأخذه واغتصبه، فلا يجوز أن يخبره. إذن الحكم مبني على قدر المفسدة، لا ده شيء آخر غير الكذب، يقول له لا تقسم، يقول له والله لا تقول لي، يقول له لا تقسم، ويكون عليه كفارة يمين في الصحيح على الشخص الذي أقسم. قال فإن كان أي مفسدة ومشقة ظاهرة لم يؤمر بالإبرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبر قسم أبي بكر لما رأى في إبراره من المفسدة، ولعل المفسدة ما علمه من سبب انقطاع السبب مع عثمان وهو قتله وتلك الحروب والفتن المترتبة عليه، فكره ذكرها مخافة من شيوعها، أو أن المفسدة لو أنكر عليه مبادرته ووبخه بين الناس، أو أنه أخطأ في ترك تعيين الرجال الذين يأخذون السبب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في بيانه صلى الله عليه وسلم أعينهم مفسدة، والله أعلم. هذا ليس بظاهر، فما المفسدة في تعيين أبي بكر وعمر وعثمان؟ قال وفي هذا الحديث جواز عبر الرؤيا وأن عابرها قد يصيب وقد يخطئ وأن الرؤيا ليست لأول عابر على الإطلاق. لفوائد عظيمة مهمة وهو أن الصديق رضي الله عنه أصدق هذه الأمة والصدق من أعظم أسباب التعبير الصحيح أخطأ في بعضها. نأخذ من ذلك فائدة عظيمة وهي أن الرؤى ليست دليلا شرعيا، ليست يثبت بها أحكام شرعية، لأنها قد تؤول على غير وجهها من أصدق الناس، فما البال بمن دونه من أعلم الناس وأكثر خشية لله قد يخطئ، فكيف بمن دونه؟ ومن هنا كان هذا الأمر ليس دليلا شرعيا يعتمد عليه. الرؤيا عند أهل السنة يستأنس بها في الأحكام وفيما يعرف من أمور المستقبل دون أن تكون دليلا شرعيا. أما أهل البدع فيجعلون من ضمن الأدلة الرؤى والمنامات، وكم من بدعة أصلوها وابتدعوها وجعلوها من الدين بسبب ادعاء رؤيا معين، ادعاء رؤيا معينة. زعموا مثلا أن كثيرا من الأوراد المحدثة والصلوات التي اخترعوها يزعمون أن مؤلفها ومبتدعها قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأقره على ذلك ويجعلونها دليلا. وخرافات كثيرة يزعمون بها تحسين قصائد مليئة بالكفر والعياذ بالله وأنواع الضلال، ويزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها وهو الذي سمعها منه ونحو هذا من البدع. لذلك نقول إذا كان الصديق قد أخطأ، أولا الرؤية نفسها قد تكون من تلاعب الشيطان، ورؤية أخرى ليست كذلك، ولكن قد يخطئ من يعبرها ولو كان صديقا فاضلا. من هنا نقول إذن ليست الرؤى بدليل دليل شرعي ولا مستقل، وإنما هي يستأنس بها كما ذكرنا. وأما أن الرؤية ليست لأول عابر فلأن أبا بكر عبرها وأخطأ في شيء ولم يقع الأمر كذلك. يقول وأن الرؤية ليست لأول عابر على الإطلاق، وإنما ذلك إذا أصاب وجهها، وفيه أنه لا يستحب إبرار المقسم إذا كان فيه مفسدة أو مشقة ظاهرة. قال القاضي وفيه أن من قال أقسم لا كفارة عليه، لأن أبا بكر لم يرد، لأن أبا بكر لم يزد على قوله أقسم. وهذا الذي قاله القاضي عجب، فإن الذي في جميع نسخ صحيح مسلم أنه قال فوالله يا رسول الله. شيء عجيب إن أحد يعني يقع من أفاضل العلماء شيء من الايه من السهو. البعض يقول هذه جرأة على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل نقول بل هذا دلال على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبا بكر له منزلة عظيمة اللي بيسميها الناس في عرفنا ايه عشم، من حبه للنبي عليه الصلاة والسلام ومعرفته بمنزلته وحب النبي عليه الصلاة والسلام له ومعرفته قدر أبي بكر. يقول هذا الذي قاله القاضي عجب، قاضي عياض رغم علمه وإتقانه كأنه حين شرح الحديث لم ينتبه إلى ما ورد فيه، قال فوالله رسول الله لا تحدثني ما الذي أخطأت، قال لا تقسم. قال وهذا صريح يمين وليس فيها أقسم والله أعلم، مع أن الصحيح أنه لو قال أقسم فالذي يحمل عليه قسم المسلمين القسم بالله، فكأنه قال والله. فلو قال أقسمت عليك، دي الرواية في البخاري أظن، قال أقسمت عليك لتخبرني، قال لا تقسم، فهي مروية بالمعنى والرواية في مسلم فوالله، وكلاهما على طبعا والله صريح، ولا وأقسمت عليك الصحيح أنه يحمل على القسم ما لم يدل دليل على غير ذلك. قال القاضي: قيل لمالك: أيعبر رجل الرؤيا على الخير وهي عنده على الشر؟ فقال: معاذ الله، أبي النبوة يتلعب؟ هي من أجزاء النبوة. يعني إذا وقع في قلبه تأويل الرؤيا على شر يسكت ولا يخبر ولا يحملها على محمل آخر من الخير خلاف ما علم منها بخبرته في تأويل الرؤى. يمكنه أن يؤول بعضا ويسكت عن بعض إذا وقع في قلبه شر في هذا البعض. الله أعلم. هل العلم بتأويل الرؤى هبة أم كسب، شيء مكتسب؟ الاثنان معا توفيق من الله سبحانه وتعالى، كما قال يوسف: وعلمتني من تأويل الأحاديث. وكذلك أمر دراسة ومعرفة بتعبيرات المعبرين، ومعرفة ب يعني كثرة ما يعبرون في ذلك. لكن هذا يعني يعلم من كلام المتقدمين، والإمام البخاري ومسلم قد ذكر شيئا كثيرا من ذلك يستدل به على طريقة التعبير من السنة، وكذا من الكتاب قبلها، فإن المنامات التي ذكرت في القرآن تدل على طريقة في التعبير، والله أعلم. قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وتأويل يوسف لرؤيا إخوته في السجن، وتأويل رؤيته لسجود الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا له، فهذا وفي السنة كما ذكرنا نصيب كبير أو قدر كبير من ذلك. فجمع هذا وذاك مع الخبرة وكثرة سؤال الناس الذين هم من أهل التعبير يجمع به الإنسان خيوط هذا العلم، الله أعلم. إذن فالظاهر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كفر عن يمينه، لأنه لم يرد في هذا الحديث ترك ذلك ولا الأمر به خصيصا، إلا أنه لا يلزم في كل واقعة أن يأتي دليل فيها خصيصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بعد بيان القرآن كفارة اليمين كيف تكون، فإذا لا يحتاج إلى بيانها لكل واحد سمعه يقسم قد علم الحكم فهو يلزمه، فلذا لم يأمره بالكفارة في هذا الحديث أو في هذه الواقعة بعينها، وربما أمره بينه وبينه. إذن هي واقعة عين تحتمل احتمالات، يبقى الدليل العام كفارته إطعام 10 مساكين أو كسوة أو تحرير رقبة من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوة أو تحرير رقبة باقيا على عمومه. فنقول الذي يريد أن يستدل على أن من قال من أقسم على أخيه فلم يبر قسمه ليس عليه كفارة هو الذي يأتي بالدليل، الذي قال ذلك والذي يأتي بالدليل، وإلا فالأصل وجوب كفارة اليمين إذا حنث الإنسان، وهو الذي قد حنث أقسم لا يفعلن أخوه كذا ولم يفعل أخوه هذا الأمر، إذن عليه هو كفارة يمين. قوله: كان مما يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا. قال القاضي: معنى هذه اللفظة عندهم: كثيرا ما كان يفعل كذا. كان كأنه قال من شأنه. هذا الأغلب في استعمال كان، كان يفعل. وقد تستعمل كان للمرة الواحدة لكنه نادر، وهذا أمر معروف في اللغة والله أعلم. وعامة استعمال الكتاب والسنة لكان يفعل على نوع من المداومة والاستمرار، كثيرا ما كان يفعل. قال: وفي الحديث الحث على علم الرؤيا والسؤال عنها، الحث على علم الرؤيا والسؤال عنها وتأويلها. قال العلماء: وسؤالهم محمول على أنه صلى الله عليه وسلم يعلمهم تأويلها وفضيلتها واشتمالها على ما شاء الله تعالى من الإخبار بالغيب. إما دائما السحاب وما يخرج منه يعبر بأنواع الرزق والخير الذي يستفاد من هذه الرؤية والله أعلم. وأن العسل يؤول بالقرآن، والسمن يؤول بالسنة على من فسر بذلك، لكن الذي في الحديث أنه الحلاوة واللين الذي في القرآن بالسمن والعسل. وأن الحبال ولاية يمكن أن تؤول على ذلك. قال مسلم: وحدثنا محمد، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة. الرفعة من رافع، والعاقبة عقبة، ورطب بن طاب أن ديننا قد طاب. يقول قوله رطب ابن طاب، رطب ابن طاب هو نوع من الرطب معروف يقال له رطب ابن طاب، وتمر ابن طاب، وعذق ابن طاب، وعرجون ابن طاب، وهي مضاف إلى ابن طاب رجل من أهل المدينة. وأن ديننا، قوله صلى الله عليه وسلم: وأن ديننا قد طاب، أي كمل واستقرت أحكامه وتمهدت قواعده. وهذا يدل على طريقة في التعبير من خلال الأسماء، أسماء الأشياء والأشخاص الذين يراهم في المنام، وهي طريقة سهلة ميسرة، والنبي صلى الله عليه وسلم استعملها كثيرا، فهذا يدل على صحة هذه الطريقة في التعبير. كأنك تمشي مثلا مع رجل تنظر اسمه فتستفيد منها حكما أو تأويلا للرؤيا والله أعلم. وكذا في المكان وفيما تأكل وتشرب. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدافعته إلى الأكبر. وهذا يمكن أن يؤول على ما هو عليه، هناك تأويل كما سمعت في حديث دار عقبة بن رافع ورطب بن طاب، كان التعبير بالأسماء. هنا التعبير يمكن أن يكون على ظاهره، وهو أنه أمر أن يقدم الكبير وقد كان يفعله عليه الصلاة والسلام. إذا لم يكن هناك من هو أولى بالتقديم كمن على اليمين، فكبر أي قدم كبير السن. وهذا مما تؤول به الرؤى كذلك، بل هذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به بالوحي، أنه لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وهذا دليل على أن هناك من الرؤى ما يقع تماما كما رآه النائم في المنام. قال: حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء وتقاربا في اللفظ. قال: حدثنا أبو أسامة عن بوزيد عن أبي بردة جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد، وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. طريقة أخرى أو تجمع هذا يجمع هذا الحديث طرقا في التعبير. أو الجزء الأول أنه صلى الله عليه وسلم رأى نفسه يهاجر من مكة إلى أرض ذات نخل، إلى أرض بها نخل، وهذه وقعت كما رآها عليه الصلاة والسلام. أما البقر التي تنحر فكان خاصة أصحابه الذين قتلوا شهداء في أحد، وانقطاع صدر السيف فقد أو مصيبة تنزل برفقائه وإخوانه. قال: ذهب وهلي إلى أنها يثرب، الوهل معناه وهمي واعتقادي، وهجر مدينة معروفة وهي قاعدة البحرين، وهي معروفة سبق بيانها في كتاب الإيمان. وأما يثرب فهو اسمها في الجاهلية، فسماها الله تعالى المدينة، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة. وقد جاء في حديث النهي عن تسميتها يثرب لكراهة لفظ التثريب، ولأنه من تسمية الجاهلية، وسماها في هذا الحديث المدينة يثرب. فقيل يحتمل أن هذا كان قبل النهي، وقيل لبيان الجواز، وأن النهي للتنزيه لا للتحريم، وهذا أحسن، لأن الحديث إذا أمكن حمله على ما ليس بنسخ وجب ذلك، ثم لا بد من تاريخ ليثبت أنه قيل قبل النهي أو بعده. ذكر الله في القرآن يثرب على لسان المنافقين، ولم يذكرها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو المؤمنين. فقال: وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. فذكرها على لسان المنافقين. وأما حين سماها هو سبحانه وتعالى فقال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. قال: وقيل خطب به من يعرفها به، ولهذا جمع بينه وبين اسمها الشرعي، فقال: المدينة يثرب، أحسنها القول الثاني أن النهي للتنزيه لا للتحريم. قوله هززته فوقع في بعضها هززت وهززته وقع في بعضها هزت وهزته هزته. يقول وهي لغة صحيحة. قال العلماء وتفسيره صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا بما ذكره لأن سيف الرجل أنصاره الذين يصول بهم كما يصول بسيفه، وقد يفسر السيف في غير هذا بالولد والوالد والعم أو الأخ أو الزوجة، وقد يدل على الولاية أو الوديعة، وعلى لسان الرجل وحجته، وقد يدل على سلطان جائر، وكل ذلك بحسب قراء تنضم تشهد لأحد هذه المعاني في الرأي أو في الرؤية أو في الرؤيا. قوله صلى الله عليه وسلم ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد. جاء في غير مسلم زيادة في هذا الحديث رأيت بقرا تنحر، وبهذه الزيادة يتم تأويل الرؤيا بما ذكر. فنحر البقر هو قتل الصحابة رضي الله عنهم الذين قتلوا بأحد. ما أصيب به المؤمنون، فالفرق بين ما حصل يعني ما الفرق بين هز السيف أو انقطاع صدره في الحقيقة وبين نحر البقر. نقول نحر البقر من مات من أصحابه، وهز السيف ما حدث من ثلمة في أصحابه صلى الله عليه وسلم، يعني الانكسار الذي وقع، الهزيمة التي وقعت. يعني يمكن أن تقع هزيمة دون قتل، ويمكن أن تقع هزيمة مع قتل، فوقعت هزيمة وقع أيضا قتل لأصحابه. قال القاضي عياض في قوله والله خير، طبطنا هذا الحرف عن جميع الرواة، والله خير ابتدأ وخبر. قال وإذا الخير ما جاء الله به من خير بعد، هكذا، وثواب الصدق الذي أتانا الله بعد يوم بدر بضم دال بعد ونصب يوم. قال وروي بنصب الدال. قال ومعناه ما جاء الله به بعد بدر الثانية من تثبيت قلوب المؤمنين، لأن الناس جمعوا لهم وخوفوهم فزادهم ذلك إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وتفرق العدو عنهم هيبة لهم. هو المعروف أن نزول قوله عز وجل فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أن ذلك في قصة حمراء الأسد، غزوة حمراء الأسد، وليس في بدر الثانية. بدر الثانية كانت في العام الذي يليه، لأن أبا سفيان عند انصرافه قال موعدكم بدر من العام المقبل، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذهب أبو سفيان. قال القاضي قال أكثر شراح الحديث معناه ثواب الله خير، أي صنع الله بالمقتولين خير لهم من بقائهم في الدنيا. قال القاضي والأولى قول من قال والله خير من جملة الرؤيا، وكلمة ألقيت إليه وسمعها في الرؤيا عند رؤياه البقر بدليل تأويله لها بقوله صلى الله عليه وسلم وإذا الخير ما جاء الله به، ما جاء الله به من الخير. قال حدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته فقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس ابن شماس، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريدة، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه قال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن أتعدى أمر الله فيك، ولئن أدبرت لا يعقرنك الله، وإني لا أراك الذي أريد فيك ما أريد، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. فقال ابن عباس: فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أرى الذي أريد فيك ما أريد. فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء، والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت خزائن الأرض، فوضع في يدي أسواران من ذهب فكبرا علي وأهماني، فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمن. أنت صاحبه؟ أنا قلتها بالضم. فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. حدثنا محمد بن الشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ هذا دل على جواز استعمال البارحة قبل الزوال. قوله صلى الله عليه وسلم قوله رضي الله عنه قوله في الحديث قول ابن عباس: إن مسيلمة الكذاب ورد المدينة في عدد كثير، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: إنما جاءه تألفا له ولقومه رجاء إسلامهم وليبلغ ما أنزل إليه. قال القاضي: ويحتمل أن سبب مجيئه إليه أن مسيلمة قصده من بلده للقائه فجاءه مكافأة له. قال: وكان مسيلمة إذاك يظهر الإسلام، وإنما ظهر كفره وارتداده بعد ذلك. قال: وقد جاء في حديث آخر أنه هو أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أنهما مرتين أو يحتمل أنهما مرتين. الظاهر أنه ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مسيلمة الكذاب ادعى النبوة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف أذن له أن يدخل وهو يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته؟ فدل على أنه لم يكن قد اتبعه اتباعا تاما. نقول: قد قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فيؤمن الكافر ولو كان مرتدا إذا أردنا أن نقيم عليه الحجة أو نسمع شبهته ونزيلها، يمكن تأمينه كما يؤمن أي كافر أراد أن يسمع كلام الله. كل من طلب تأشير الدخول للدولة الإسلامية ليسمع القرآن وليتعلم الإسلام يلزمنا أن نؤمنه حتى يدخل إلى بلاد المسلمين ويسمع ذلك. وأما إذا طلب التأمين لتجارة أو لمصلحة دنيوية يريدها فهذا جائز، لا يلزمنا أن نجيبه. أبلغه مأمنه يعني حتى يخرج من البلد إلى بلده الذي يأمن فيه بغير أماننا. إذا طلب أحد الدخول ليفعل المعاصي لم يمكن من ذلك، ويمكن أن يدخل ويمنع من المعاصي لأن المؤمن اشترط عليه أن يلتزم بما يلتزم به كل المعاهدين من عدم فعل الفساد في الدولة الإسلامية ومن الوفاء بما عهد عليه. أنا قلت خلاص ولازم نقول السياحة، يعني ما هو الكلام يقولنا واحد جاي يفسد في الأرض. لكن إن أمنه بعضهم، إن أمن من علمنا أنه جاء لأنواع الفساد وهو لا يدري من الفاسق ومن العدل فدخل بالأمان الذي أمنه مسلم فاسق أو منافق هو ليس يعرف الإسلام من النفاق ولا يعرف أن هذا لا يلوز ولا أو لا يلوز، إنما جاء بالأمان، جاء بمقتضى الأمان، أعني أنه جاء بغير سلاح وبغير قوة جيش أدخلته بلاد المسلمين، فهذا إنما دخل بأمان من مسلم ولو كان فاسقا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يسعى بذمتهم أدناهم، ولذا وجب تأمينه. يقولون قد أمنه كفار، هو لا يدري كما ذكرنا ما الذي يرتد به المرء عندهم، وإنما أعطوه، لو سلمنا أن من أعطاه تأشيرة الدخول كان إيه مرتدا، ومع ذلك فهو يظهر الإسلام فهو منافق، ولو قلنا حتى نفاق أكبر لكن في الجملة ما زال يظهر الإسلام، فلا بد أن يؤمنه المسلمون طالما أنه قد دخل ليس بقوة السلاح. إذا دخل بقوة السلاح فليس هذا بمؤمن. إذا دخل قهرا بلاد المسلمين وتمكن منها ولو سنوات طويلة ولو عقودا من الزمان فليس بمؤمن. استقرار الوضع لا يعد أمانا، ووجود من يواليه من المسلمين ممن كان مسلما فصار جنديا لهؤلاء الذين دخلوا بلاد المسلمين بقوة السلاح لا اعتبار بتأمينه، لأنه ما دخل البلاد بأمانه بل صار عونا لأعداء الإسلام ضد أهل الإسلام، فهذا والعياذ بالله يجعله أولا كما ذكرناهم لم يدخلوا بأمان هذا، وادعاء أنه ما زال يؤمنهم ليس معتبر لأنهم ما زالوا يحملون السلاح. كنا بنقول عشان ما حدش يجي يقول الكفار المحتلين لبلاد المسلمين دول مؤمنين، ده ضلال مبين، ده يعني خلل عظيم بعض مشايخ السوء الذين يروجون لاحتلال بلاد المسلمين بجهلهم وضلالهم يقولون مثل هذا الكلام، يزعمون أن قوات الأجنبية في بلاد المسلمين مؤمنة من قبل حكومات عميلة نصبوها وهم الذين أوجدوها وهم الذين يحمونها بقوة السلاح. ومعلوم أن أمثال هؤلاء إذا تركهم الكفار بلا سلاح ولا جيوش الكفار أسقطتهم الشعوب بلا شك، فمثل هذا ليس معتبرا أنه يكون أمانا. الله أعلم. ها؟ نعم، كل البلاد المحتلة كذلك. قوله صلى الله عليه وسلم لن أتعدى أمر الله فيك وقع هكذا في جميع نسخ مسلم، وفي البخاري ولن تعدو أمر الله فيك. قال القاضي هما صحيحان، فمعنى الأول أن أعدو أنا أمر الله فيك من أني لا أجيبك إلى ما طلبته مما لا ينبغي لك من الاستخلاف أو المشاركة، ومن أني أبلغ ما أنزل إلي وأدفع أمرك بالتي هي أحسن. لماذا يدفع أمره بالتي أحسن في وجوده في المدينة؟ لأنه ما زال في الأمان، دخل ليسمع كلام الله، ليعلم الوحي المنزل، دخل بالأمان وقال هذا الكفر من أن إن أنه شريك في الأمر ولكن قريش قوما يعتدون، وهو أنه شريك في هذا الوحي. فكان ما ذكرنا من أنه كان في فترة الأمان يدفع بالتي أحسن. لما أظهر أمره في اليمامة وتقوى بالجنود والسلاح وجب قتاله بلا شك، وتأويل الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ذهب، رأى سورين من ذهب، وهذا من التأويل بالإيه؟ بالأسماء بالألفاظ، لأن الذهب يذهب، فوطار لسرعة زوال أمرهما. وسبحان الله، استفحل جدا أمر مسيلمة، وقبل مرور سنتين كان قد انتهى أمره فطار. والعنسي كذلك. قال: ومعنى الثاني اللي هو لن تعدو أمر الله فيك، لن تعدو أنت أمر الله في خيبتك فيما أملته من النبوة وهلاكك دون ذلك، أو فيما سبق من قضاء الله تعالى وقدر في شقاوتك، وقد كان. سبحان الله، هذا من معجزات النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام أول أمر مسيلمة والعنسي بما قد وقع بالفعل وبسرعة وقوع ذلك، وأخبر أن مسيلمة لن يعدو أمر الله فيه، ولم يعدو أمر الله فيه الخيبة والخسران. فاللهم لك الحمد، من معجزات النبوة الظاهرة هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولئن أدبرت لا يعقرنك الله، أي إن أدبرت عن طاعتي لا يقتلنك الله. والعقر القتل، عقروا الناقة قتلوها، وقتله الله تعالى يوم اليمامة، وهذا من معجزات النبوة. هذا ثابت، قوله صلى الله عليه وسلم: هذا ثابت يجيبك عني. قال العلماء: كان ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجاوي الوفود عن خطبهم وتشدقهم. الوسيلة الإعلامية في ذلك الزمان الإعلام كان الخطب والشعر، فكان ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا استعملوا وسائل الإعلام المخادعة أظهر لهم ثابت بن قيس، ومن كان يتكلم بالشعر جعل له حسان بن ثابت وأبي وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وأمثالهم من شعراء النبي عليه الصلاة والسلام. قال قوله صلى الله عليه وسلم: فأولتهما كذابين يخرجان بعدي. في الروايات الأخرى: اللذين أنا بينهما، أولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما. قال العلماء: المراد بقوله صلى الله عليه وسلم يخرجان بعدي أي يظهران شوكتهما أو محاربتهما ودعواهما النبوة، وإلا فقد كانا في زمنه صلى الله عليه وسلم، لكن لم يستفحل أمرهما. يبقى يخرجان بعدي يعني يعلنان دعوتهما ويحاولان نشرها. قال: رأيت في يدي سوارين، وفي الرواية الأخرى: فوضع في يدي سوارين. قال: أسوارين، فوضع في يدي أسواران. قال أهل اللغة: يقال سوار وسوار وأسوار، ثلاث لغات. هو بيقول وقع في جميع النسخ أسوارين فيكون وضع، أما احنا عندنا النسخة التي عندنا فوضع في يدي أسواران، عند النووي كان أسوارين، وضع أي الآتي لخزائن الأرض وضع في يدي أسوارين، هذا هو الصواب. وضبطه بعضهم فوضع وهو ضعيف بالنسبة لأسوارين، وإن كان تخرج على وجه ضعيف، وقوله يدي بتشديد الياء على التثنية. قول أنفخهما، نفخه صلى الله عليه وسلم إياهما فطارا دليل لانمحاقهما واضمحلال أمرهما، وكان كذلك وهو من المعجزات. وأتيت خزائن الأرض، وفي بعضها بخزائن الأرض، وفي بعضها أتيت خزائن الأرض. في بعض النسخ كذا وكذا يقول هذه محمولة على التي قبلها، أتيت خزائن الأرض، ده مفعول ثاني يعني، وأتيت بخزائن الأرض مع حرف الجر. يقول وفي غير مسلم مفاتيح خزائن الأرض. قال العلماء هذا محمول على سلطانها وملكها وفتح بلادها وأخذ خزائن أموالها، وقد وقع ذلك كله ولله الحمد وهو من المعجزات. خزائن الأرض، خيرات الأرض وكنوزها، بلاد الأرض المليئة بالخيرات تكون في ملك أهل الإسلام، وهذا واقع بالفعل. حتى الجزيرة العربية ظهر فيها من الخير ما لم يكن يعلم من أنواع الكنوز. وأما البلاد المباركة من الشام ومصر فخيرها أكثر من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه بعد نص كتاب الله عز وجل. هي أرض مباركة، وإلا لما تحملت كل هذا النهب وكل هذه السرقة ولهلك الناس في مجاعات. نسأل الله أن يعافي المسلمين وأن يرد عليهم أموالهم وأن يؤمنهم في بلادهم وأن يرد عليهم حقوقهم في كل مكان. الحديث الأخير قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل علينا بوجهه فقال هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا، فيه دليل لجواز إطلاق البارحة على الليلة الماضية وإن كان قبل الزوال. وقول ثعلب وغيره الذي مضى أنه لا يقال البارحة إلا بعد الزوال، يحتمل أنهم أرادوا أن هذا حقيقته، أن هذا حقيقته حقيقته ولا يمتنع إطلاقه قبل الزوال مجازا. ويحملون الحديث على المجاز، وإلا فمذهبهم باطل. يعني أهل اللغة الذين يقولون لا يجوز إطلاق كلمة البارحة إلا بعد الزوال، نقول مذهبهم إيه؟ باطل بهذا الحديث. وفيه دليل لاستحباب إقبال الإمام المصلي بعد سلامه على أصحابه بما في ذلك صلاة الصبح. وحديث قبل أن يثني رجليه، الظاهر إما أن الزيادة قبل أن يثني رجليه فيها مقال، وإما أن تحمل على المأموم، لأن الإمام لا ينبغي أن يطيل مكثه بعد السلام حتى ينصرف إليهم بوجهه ويقبل عليهم بوجهه. لا، يبقى الإمام بعد سلامه قبل أن ينصرف إليهم بوجهه قدر سجوده وركوعه. كان سجدته، كان ركوعه وسجوده وما بين أن يسلم وأن ينصرف قريبا من السواء، وكان يمكث قدر أن يقول الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام. في حديث ذكر المغرب والفجر أنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات قبل أن يثني رجله، هذا للمأموم، أو يعني أن زيادة قبل أن يثني رجله فيها مقال. وفيه أنه إنما يفعل ذلك لأجل أن لا يطيل على الناس في أمر الانصراف، لأنه يتأكد في حقهم عدم الانصراف من المكان قبل أن يلتفت إليهم الإمام بوجهه. قال وفيه استحباب السؤال عن الرؤيا والمبادرة إلى تأويلها وتعجيلها أول النهار من هذا الحديث، ولأن الذهن جمع قبل أن يتشعب بأشغاله في معايش الدنيا، ولأن عهد الرائي قريب لم يطرأ عليه ما يهوش الرؤيا عليه، ولأنه قد يكون فيها ما يستحب تعجيله، كالحث على خير أو التحذير من معصية ونحو ذلك، وفيه إباحة الكلام في العلم وتفسير الرؤيا ونحوهما بعد صلاة الصبح، وفيه أن استدبار القبلة في جلوسه للعلم أو غيره مباح، والله أعلم. الذي يظهر أن مسلم ختم هذا الحديث، هذا ختم الكتاب بهذا الحديث ليدل على أن أرى يكون من تأويل الرؤى الصادقة أنه يكون بعد الفجر، ما يرى قبل الفجر ويكون تأويله بعد الفجر، والله أعلم. لا مانع، إذا كان الإمام ممن يحسن تأويل الرؤى يستحب له أن يسألهم عن ذلك.